يعني ليه اسم وليه تاريخ وليه مكانه برضه في مصر جنب اخواته المصريين هنا. وانت وجودك ومجيك شرف لنا عند الشيخ احمد. جيت للشيخ احمد يبقى جيت لدياربه وجيت للشرقيه كلها. ده كفايه كلمه اخونا دي. العزا خلص واللي جاي ده اهو للشيخ احمد. حتى الدعاء.